قال هشام أخبرني أبي هو عروة بن الزبير بن العوام تابعي ثقة كثير الحديث ولد 23. قال أبو الزناد رحمه الله كان فقهاء المدينة 4 سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن لؤي وعبد الملك بن مروان. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كان أعلم الناس بحديث عائشة 3 القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن. ومن جميل كلام عروة رحمه الله أنه يقول يا بني هلموا فتعلموا فإن أجهد الناس في العالم أهله وما أشده على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. وقال إيتام كان أبي يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ يكون شيخا وهو جاهل. لقد رأيتني قبل موت عائشة 4 حجج أو 5 حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. ولقد كان يبلغني عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث آتي فأجده قد قال فأجلس على بابه فأسأله عنده. وأخبار عروة بن الزبير ومناقبه كثيرة فعليه رحمة الله تعالى. وقد مات 93. يعني ما قصد معنى صحة الحديث أو معنى الحديث، الحديث ثابت لا إشكال فيه ولا نزاع فيه. وأما نحن فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، يعني مقصود انتشر الخبث ولم ينكر، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس في معنى هذه الآية أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، لأن الخبث إذا كثر والمنكرات إذا انتشرت ولم يغير المسلمون ذلك فإن الله جل وعلا يوشك أن يعمهم بعقاب، ينال هذا وينال هذا لأن هؤلاء ما غيروا. والمقصود إذا كثر الخبث ولم ينكر، أما إذا وجد طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الله قد يدفع العذاب بوجود هذه الطائفة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. أما إذا وجد منكرات ووجد خبث بالمجتمع، وجد فساد، وجد منكرات منظمة وفسق منظم، ثم لا يوجد طائفة من الناس ينكرون فإن الله جل وعلا يعمهم بعقاب، ينال ها الذي فعل والذي لم يفعل، لأن الذي لم يفعل لماذا ما غير، لماذا ما أنكر، ولا يشفع لسانه يكون مجرد معتزلا لما الله نزل يعتزل. إذا كنت قادرا على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حقك أن تعتزل، من حق من الواجب عليك الذي فرض الله أن تأمر بالمعروف وأن تنهي عن المنكر. أما نعم إذا تعذر هذا الأمر أو يترتب عليه ضرر عليك أو أنك أمرت ولم يستجب لك ثم اعتزلت بعد ذلك يكون لك نعم لك حجة، لكن يستمر ويلاقي الصعاب ويواجه الشرفات المنهمرة في المجتمع بعزيمة الصادقين وثبات المتقين ويسلك طريق الأنبياء المرسلين من التحمل الأذى والصبر على أذى المخالفين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو المؤمن وهذا هو الصادق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أما إذا ما غير هؤلاء وكثر الخبث فإن الخبث يتزايد أكثر وأكثر لأنهم لا يغيرون ولا ينكرون وحينئذ نعم يعمهم الله جل وعلا بعقاب. ولما قال أنا أعلم ابن الصالح قال نعم حتى ولو كان في القوم أناس فيهم صلاح وفيهم خير ما دام ما غيروا ولا أنكروا ولو كانوا عاجزين على القسم الذي فصلنا فيه قبل قليل فنعم قد يعاقب الله الجميع ثم يبعثهم بعد ذلك على نياتهم. والله جل وعلا صريح القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الجميع. وهذا معنى قول ابن عباس في معنى هذه الآية أمر الله المؤمنين أن لا يقر المنكر بين ظهرين حتى لا يعمهم الله بعقاب.

إنما السنة أن تمطروا ولا يبارك لكم فيه. فإذا القضية ليست قضية نزول الماء، قد ما القضية قضية نزول البركة. الناس قد يمطرون ماء ويحرمون البركة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطروا. المقصود ليس السنة أن تمطروا يعني الجد والقحط. المقصود الأول ليس السنة ألا تمطروا يعني ليس الجد والقحط ألا تمطروا، إنما الجد والقحط حقيقة أن تمطروا ولا يكون في هذا الماء بركة. وهذا يكون بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. والله جل وعلا يمنع القطرة عن العباد بسبب ذنوبهم. ولذلك إذا تأخر نزول المطر شرع الاستسقاء والاستغفار. وذلك في حديث عائشة عند أبي داود بسند قوي تقول شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استخار المطر عن إبان زمانه، ووعدهم يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله وحمده ودعا إلى آخر الحديث، وقال أيها الناس إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن ابان زمانه، وإن الله أمركم تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا لقراءة مالكي، لأن هنا قرأ النبي مالكي، ما قرأ مالكي، وهذه قراءة أهل مكة وغيرهم. ثم ذكر عائشة رضي الله عنها ما جرى في هذا الموضع. فالشاهد من ذلك شكوتم جذب دياركم، وأن هذا يكون بسبب الذنوب بسبب المعاصي، والاستغفار يرفع ذلك. وقد كان جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه في أوقات الطحن لا يزيد فيها الاستسقاء على الاستغفار، لا يزيد في الاستسقاء على الاستغفار، لأن الاستغفار يرفع البلاء ويرفع القحط. كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح رأسه مرتين أو ثلاثة فهو ضعيف. حديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حديث ظاهر وتنادي الصحة ولكن له علة وفيه انقطاع خفي. من الحديث المشهور حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيا الإسلام ومن توفيته فتوفى على الإيمان. وهذا رواه للسنن وهو معلول، هذا رواه للسنن وهو معلول، كما بين علته أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل وهو معلول بالإرسال أو بالمروي عن الإرسال أنت ومالك لأبيك، وبين ضعف هذا الخبر. ثم يتابع أيضا يتابع المؤذن يتابع إلى النهاية، إلى فرغ قال مثل ما يقول. ثم قال حديث جابر اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا في البخاري، هذا في البخاري. جاء عند البيهقي إنك لا تخلف لا تخلف الميعاد، وهذه الرواية الشاذة، وهذه الرواية الشاذة لا يعمل بها، لأن جاءت عند البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ورواه أكثر من 11 حافظا، كل واحد منهم أوثق من محمد بن عوف، لم يذكر هذه الزيادة. منهم من هؤلاء الحفاظ الإمام البخاري في صحيحه، ومنهم الإمام أحمد في مسنده، ومنهم الإمام علي بن المديني، وهؤلاء أئمة الحفظ. هؤلاء يروون الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تخلف الميعاد. إذن هذه الرواية شاذة، إذن هذه الرواية شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع ذكرها ولا العمل بمقتضاها. إذا كان عدم الإكثار منه يعني عدم توثيقه ولا؟ والله شعبة تكلم معك أكثر مرة نطبق من العلم يقول لا يروي اللي عن ثقة. قلت لكم أن ابن عبد الهادي أنكر هذا في كتاب الصارم الممكن، وأورد عددا كبيرا من الرواة روى عن شعبة، وأنا أوردت لكم عاصم بن عبدالله وغيره أنه يعني يروي عنهم وليس بثقات. فالقول بأن الشعبة لا يروي عن الثقة غير صحيح، لكن شعبة مقل عن الضعف هذا صحيح، شعبة مقل لأنه لا يروي إلا عن ثقة، ورواية شعبة وبمهدي عن الراوي لا شك أنها تعطي الراوي قوة شعبة ما لم يضعف، بالتالي نستفيد من شعبة مثلا وعبد الرحمن المهدي ومالك في الرواة عن المجاهيل حيث قد يقوج يرفع عن المجاهيل، هذا ممكن، أما من ضعف فلا يفيد روايته ولا يحفظ عنه. الله أنك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا الجنايز. هذا حديث معلول، هذا علّه أبو حاتم في الإرسال الجنة المغفر حينا ميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وزهرنا اللهم نحيك فأحيا على السلام توفيت فدعيما، هذا معلول، لكن كل يدعو بما في مانع، لأن الأصل تدعو غير مقيد بدعاء معين، غير مقيد بدعاء معين، لكن هذا حديث رجال طبعا كله انتقاد حفاظ في البلوغ وقع غلط، ابن حجر في البلوغ رواه مسلم، هذا الأصل في البلوغ لم يروي مسلم، صواب رواه الأربعة وهو معلول ايضا على ابو حاتم رحمه الله تعالى في العلل وهو مرسل وهو الصواب صواب رساله. بالتالي حديث كفى ببارقه السيوف كفى بفتنه هذا حديث معلول، لانه خرج عرج من الصحابه وقد روى عن بعضهم وروى عن الاخر، لا ندري هذا مما سمع منه او هذا مما لم يسمع منهم. الاخ يسال عن الحديث الوارده في سجود الشكر، الحديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيره كحديث عبد الرحمن بن عوف وكلها معلوله، واصحها حديث عبد الرحمن بن عوف، ولكن أصله في الصحيح دون ذكر سجود الشكر، فكانت هذه اللفظة شاذة، وهذا صح شيء ورد في هذا الباب، إلا أن هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد سجد للشكر كعب بن مالك حين تاب الله عليه، وكان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر متفق على صحته، ولا أظن هذا كان عن اجتهاد، لأن مثل هذا يخفى ويخفى دليله ويخفى حكمه، قد لا يتفطن له الإنسان، فحين تاب الله عليه خر ساجدا، فكأن هذا يشعر بأن عنده علما في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر كما قلنا متفق على صحته. وكذلك علي رضي الله عنه سجد للشكر، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سجدوا للشكر، وهذا يشعر بأن هذا أمر كان معروفا بينهم، وأن قد تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يستحب السجود أو سجود الشكر عند تجدد النعمة. وهل هذا في كل نعمة؟ لا، ليس هذا في كل نعمة، لأن نعلم أن من أعظم النعم أن تصلي الصلوات الخمس، وهل كل شخص إذا صلى الصلاة الخمس خر الله ساجد يقول هذه شكر سجد الشكر على أني صليت صلاة الظهر صليت صلاة العصر؟ لا، لو أن الرجل فعل هذا قلنا هذا عمل مبتدع، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل أحد من الصحابة، ولا فعل أحد من أئمة التابعين، ولا رخص في أحد من الأئمة الأربعة، ولا افتى في أحد من علماء الإسلام، إنما يقال بسجود الشكر عند النعم التي غير معتادة، النعم التي غير معتادة. وأما السجود لفعل الحرام، لأن بعض الناس حين يتحصل على أمر محرم يخر لله ساجدا، فهذا محرم من وجهين، الأمر الأول أنه ابتدع في الدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أذنوا بسجود الشكر لفعل الحرام، إنما هو للنعم المتجددة دينية أو دنيوية. الأمر الثاني أن هذا نوع رضا، أو هو الرضا بالحرام، أن هذا هو الرضا بالحرام، فكيف يسجد الله بما يسره الله من فعل الحرام؟ وهذا دليل على موت القلب. في مسائل بحكم السؤال عن سجود الشكر أذكره على عجل، من ذلك الصواب من قول العلماء أنه لا يشترط الوضوء لسجود الشكر، بل يصح على وضوء وعلى غير وضوء. المسألة الثانية أن السجود يصح للقبلة ولغير القبلة، قد كان ابن عمر يفتي في هذا في سجود التلاوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإن السجود يصح في أوقات النهي لأنه ليس بصلاة، ولو كان السجود صلاة جاز في أوقات النهي على أنه من ذوات الأسباب. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لكن هذا الحديث معلول في علة انقطاع، ومن العلة الخفية هذا الحديث انقطاع غير ظاهر، لكن في علة خفية أنه منقطع، هذا حديث من زيد حديث زيد بن أرقم، فهذا حديث له علة خفية منقطع. لهذا أثر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر مشهور أن الرجل إذا قام الصلاة وضع الذنوب ثم إذا ركع وسجد خفف إلى أن ينتهي من الصلاة، هذا أثر عن بعض السلف ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ريب أن الإنسان دخل في الصلاة وقام الصلاة على وجه مطلوب أتت على جميع سيئاته، فمقل ومستكثر. قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والطاعات تكفر السيئات،